صار لي مسا ومن اين لك هذا خد لك شوفي وزازة وبعيد عن السياسة نمو بلاش غلاسة دي مواضيع صعبة وحساسة وانت ملكش عزة اخرك دمعة وجنازة.